فقد الحبيب يهزني ويهزني. كم مرة يحترق القلب على أحبته من آنسوه زمانا طويلا، ذاق معهم أجمل لحظات عمر لا تغيب أبدا. كنا إخوة حقا، نضحك معا ونبكي معا، نتشوق للجنان سويا. لم نكن نعلم أنه شغفا بها أكثر منا، فاختاره المولى ومضى شهيدا قاصدا دار الخلود. أبا السعيد المقدسي جمال أبو سويرح، كم هي صعبة مرة قصة فقد الأحبة، لكنها كلمات الفراق تفرض نفسها عنوة تقتحم المكان، حبيب الروح والوجدان. أنت الآن تسكن الخفقان، تسري بكل وريد وفي دقة كل شريان، وعلى يقين أننا سنلتقي بجنان عدن يا حبيب جناني. فقد الحبيب يهزني ويهدني، ما للأحبة لم تعد تلقاني. إني ذكرت أبا السعيد المقدسي، أجمال ما بك يا حبيب جناني. شيخ الرباط جمال عاش مجاهدا ومرابطا في الليل يا إخواني، ضحى لدين الله في أوقاته من علم الأشبال بالقرآن. عاش الشهيد معطرا أصحابه بجميل قول حف بالإتقان، ولم يزل كالشمس في أيامنا من ذا الذي قال الشهيد بفاني. وعطر خد الحور زار شهيدنا لما تراءى منه فل حاني. إني فقدت جمال يا لمدامعي، حيرى بكته بحرقة الحيران. عانيت في بعدي مرارات الأسى، عفت الحياة ولم تعد تهواني. قد كان شمس سعادتي ومسرتي، واليوم وحدي في الإسار العاني. قد كان أغنية وسر جمالها بجمال حب القلب ما أقساني. لهفي عليك أبا السعيد يذيقني نارا وحر عذابها أعياني. هل لي بطلتك البهية مرة أخرى حبيب الروح والوجدان؟ أنسيت حين أتيت عندي مرة وأخذتني يا فارس الميدان؟ أخبرتني أن الجهاد عقيدة وجبت، فحي على الجهاد رجاني. وحدي أسير اليوم معتجل الخطى، والوحشة السوداء لا ترعاني. كنت المهدد للحياة وأنسها، ودلالة الأشواق والألحان. في صوته عذب الكلام نذوقه، عذبا سرى بفصاحة وبيان. إني فقدتك مرغما يا صاحبي، سنسير في شغف إلى الرحمن. لن نستكين لباطل أو أهله، فمصير أهل الكفر للنيران. راح الخطيب المقدسي جمالنا، هجر الديار وطار صوب جناني. كي يلتقي بجهاد خير معلم هو من سقاه حلاوة الإيمان. لا لم يفارقنا جمال أحبتي، هو مترف بالروح والريحان. هو في جنان الخلد عند عروسه، تلقاه فوق سرائر المرجان. فإلى اللقاء جمال حتى الملتقى، في جنة الفردوس سوف تراني. فإلى اللقاء جمال حتى الملتقى، في جنة الفردوس سوف تراني. فإلى اللقاء جمال حتى الملتقى، في جنة الفردوس سوف تراني.